بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه للوعيد والتحذير وبيان أسباب ظلمه لهذا الشيء، إذا كان لها تعلق بهذا لا بأس. المقصود أن يسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه ومفارقة الشخص. نعم. وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟ لا مانع إذا تعب العهد لا يعود ويحذر من العودة، وأنه ظلم وأنه واجب عليه الحذر من ذلك، لا بأس.